الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك وبارك الله فيك. نسمع يقول: نسمع من بعض المشايخ الغيورين والحريصين على الخير والنفع للأمة نداء لنا نحن الشباب بترك مجالاتنا وتخصصاتنا والتفرغ للعلم الشرعي تعلما وتعليما لحاجة الأمة الماسة للعلم. يقول: وقد أمضيت سنوات عدة في الحلق والدروس وأجد مشقة كبيرة ونفورا في نفسي من المراجعة والضبط ودراسة علوم الآلة والأصول، وأجد نفسي منبسطة منشرحة في مجالات أخرى كالإعلام وعلوم التقنية، وأجد أني قادر على توظيفها في الدعوة إلى الله ونفع الناس، فهل أنا آثم بترك التفرغ للعلم والانشغال بغيره؟ وهل هو صحيح كلام أحد الإخوة إلى أن ذلك دليل على أن الله لم يرد لي خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن خدمة الدين لا تحمل صورة واحدة، فينبغي لكل من ينتسب لهذا الدين أن يخدم الدين في مجاله الذي يتقنه ويعرفه، فإذا كان مجال الإنسان علميا وفتح الله عز وجل قلبه لطلب العلم والتفقه في الدين، فألف المؤلفات ودرس وعلم ونشر العلم بين فئام المسلمين في أرجاء هذه المعمورة، فالحمد لله هذا مجاله الذي أتقنه. بينما نجد رجالات من رجالات الإسلام لم يفتح عليهم أبواب العلم، ولكن فتح الله عليهم أبواب المال، فنفعوا الأمة بمالهم، فطبعوا الكتب بأموالهم، وخدموا الإسلام بمالهم في حفر الآبار وبناء المساجد وتمويل المشاريع الخيرية، فهؤلاء يخدمون الدين بمالهم. بينما نجد أناسا عندهم القدرة على الإدارة وترتيب الأمور ومواعدة المشائخ وترتيب اللقاءات والمحاضرات، لكنه أغلق عليهم دائرة العلم وتحقيق الكتب وكثرة القراءة والمطالعة، فليخدموا الدين في مجالهم الذي يعرفونه. بينما نجد أناسا آخرين أعطاهم الله عز وجل القدرة على الخروج الإعلامي وأسلمت البرامج الإعلامية وخدمة الإسلام بنشر قضايا الأمة بقول الكلمة الصادقة في برامج إعلامية هادفة، فإن هذا خدمة لمجال الدين عظيمة لا ينبغي التقصير فيها، لا سيما في هذا الزمان الذي صار الإعلام فيه سلطة من يعني سلطة عظيمة من جنود الدول. فهذا الإعلام لا بد من الاهتمام به، فمن كان قادرا على الخروج الإعلامي وقول كلمة الحق ونشر قضايا المسلمين على وجهها ونقل الأخبار الصحيحة فلا ينبغي له أن يقصر أو يتكاسل أو يفتر عن نصرة المسلمين في هذا المجال. فإذا يجب عليك أن تخدم الإسلام، هذه قاعدة عامة، لكن كيفية خدمتك للإسلام هذا متروك لمجالك الذي فتحه الله عز وجل عليك. فلا يلزم أن تكون الأمة كلها علماء، ولا يلزم أن تكون الأمة كلها تجار وأغنياء ومنفقون، ولا يلزم أن تكون الأمة كلها إعلامية، وإنما كل يخدم الإسلام بمجاله الذي فتحه الله عز وجل عليه ويسره له، وعلم من نفسه أنه سيتقن خدمة الإسلام في هذا المجال. فإذا كنت أيها السائل قد فتح الله عليك مجال الإعلام وكنت قادرا على الخروج الإعلامي وقادرا على ضبط نفسك في هذا المجال وعلى نقل خبر الحق وكلمة الحق ونشر قضايا المسلمين، التحليل الصادق وإيصال كلمة المسلمين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الناس في أرجاء هذه المعمورة، فإياك أن تتوانى أو تتأخر أو تتقاعس أو تتشاغل بما لم يفتح عليك فيه من مجالات خدمة الدين الأخرى. فالغني ينفع الدين بماله، والعالم ينفع الدين بعلمه، والإعلامي يخدم الدين بإعلامه، والإداري يخدم الدين بإدارته، والطبيب يخدم الدين بطبه. فكل هذه المجالات وإن اختلفت مسمياتها وتنوعت مشاربها وأشكالها إلا أنها تصب في حوض واحد وهو خدمة الدين. ف وكل يخدم الدين بما يقدر عليه وبما فتحه الله عليه من المجال، والله أعلم.